الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من آن الأحزان إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من آن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء للصدور ورحمة وبه تبدد خيرة الخيران فيه شفاء الصدور ورحمة وبه تبدد خيرة الخيران وبه النفوس يزول عنها اللغة وبه القلوب تعيش بطمئنان. وبه النفوس يزول عنها غلا. وبه القلوب تعيش بطمئنان. ترقى إلى هام العلا. فقرأ لكي ترقى ترقى إلى هام العلا. فقرأ لكي ترقى واتلوا الكتاب مرتلا آياته. واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتى. اسمعنا وازح به صدى القلوب باعذب الالحان. طهر به اسمعنا وازح به صدى القلوب بأعذب الألحان. وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن. حسن صوتك حلية القرآن. سيظل قرآن الإله هويتي فإن جودك بحر ليس ينفع. يسر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عما أنت مقتدر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا وفرج الكرب عنا أنت مقتدر أرجوك يا أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا أرجوك أرجوك أرجوك يا رب أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الحبيب هو هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق فاق النبيين فاق فاق فاق فاق فاق فاق في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا هو الحبيب هو الحبيب الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين فاق فاق فاق فاق النبيين فاق النبيين فاق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه فهو الذي تم معناه وصورته فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئا الناس به أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم حبيبي أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كالزهر في طرف والبدر في شرف حبيبي كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في الزهر في طرف والبدر في شرف كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأن بالله.